بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، مر معنا بالأمس مسائل تتعلق بالصيام، خاصة فيما يتعلق بالكفارة، كفارة الصيام لمن أفطر عمدا بنهار رمضان بالجماع، من أفطر عمدا بنهار رمضان بالجماع. والسؤال، هل يصوم الإنسان فيما يتعلق بصيام الشهرين المتتابعين باعتبار الأيام أو باعتبار الأهلة، أي بمعنى يصوم 60 يوما أو باعتبار الأهلة، قد تكون كاملة وقد تكون ناقصة، أي قد يكون الشهر 30 يوما وقد يكون الشهر 29 يوما. إذا صام من أول الهلال، إذا صام من أول الشهر، في إشكال ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال، قد يكون الشهر كاملا وقد يكون الشهر ناقصا، هذا لا إشكال فيه، شبه إجماع. الصورة الثانية التي هي محل الخلاف، إذا صام الإنسان من أثناء الشهر، هل العبرة بالهلال أو العبرة بالعدد؟ هل العبرة بالهلال أو العبرة بالعدد؟ والمثال يتضح به المقال، وهو لو صام الإنسان في جمادى الأولى، صام يوم الخامس عشر، صام يوم الخامس عشر حتى أكمل ماذا؟ الشهر، حتى أكمل الشهر، وكان ناقصا، وكان الشهر ماذا؟ ناقصا، أي كان الشهر 29 يوما. النصف الثاني من أين سيصوم؟ بقي عليه نصف صح ولا لا؟ سيصوم جمادى الآخر كاملا، وهذا لا إشكال فيه. بعد جمادى الآخر ما هو؟ رجب. هل سيصوم 15 يوما أو هل يصوم 15 يوما فيكون يوم 15 من رجب وهو صائم، أو يكون يوم 15 من رجب وهو مفطر؟ فإيش الراجح؟ الراجح أنه في يوم 15 يفطر. لماذا؟ لأن شهر جمادى الأولى ناقصا، لأن شهر جمادى الأولى ماذا؟ ناقص. فإذا كان ناقصا فصام 15 يوما، فيه بعدها سيصوم ماذا؟ كم؟ 14 ماذا؟ يوما، فيكون ماذا حصل؟ هل الآن صام باعتبار العدد أو صام باعتبار الهلال؟ باعتبار الهلال، وهذا الأقرب. وإذا قلنا باعتبار العدد، وقال جمهور العلماء إلى متى يصوم؟ إلى يوم 15 من رجب، 15 من رجب لابد أن يصوم هذا اليوم حتى يصوم 30 يوما. وإذا أفطر، يعني صام من 14 من رجب، صام 14 من رجب وأفطر 15 من رجب، معناه أنه صام 29 يوما، باعتبار أن شهر جمادى الأول أو جمادى الأولى هو ماذا؟ ناقصا، باعتبار أنه ناقص، وهذا الأقرب. أن العبرة بالهلال لم العبرة ماذا به؟ العدد. أما إذا كان من أول الشهر فالعبرة بالهلال لا إشكال بالإجماع، لكن إذا صام الإنسان من أثناء ماذا؟ الشهر، فالخلاف فيه، هل العبرة بالعدد أو العبرة بالهلال؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف، هذا الذي حصل فيه ماذا؟ الخلاف. طيب، هنا سؤال يعني جانبي، وهو ما يتعلق، هل في عدوى ولا ما في عدوى؟ في عدوى ولا ما في؟ العرب، هل كانت ما عقيدة العرب في العدوى؟ ما هي عقيدة العرب في العدوى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعدي بنفسها وبذاتها، هذا القول خطأ ابن القيم، قال ما هي عقيدة العرب هذه؟ ها؟ هذه ليست عقيدة العرب أن العدوى تعدي بنفسها، وإنما يقول هي سبب، العرب يقولون سبب، ولكن إذا حصل السبب لا بد أن يحصل المسبب. هذه عقيدة العرب يقول ابن القيم، إذا حصل السبب لا بد أن يحصل المسبب، أي لا يتخلف المسبب عن السبب. أما أن العدوى تأتي بنفسها هذه ليست عقيدة العرب، ليست عقيدة ماذا العرب، وإنما يعتقدون أنه إذا حصل السبب لا بد أن يحصل ماذا المسبب. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا عدوى. على ماذا يحمل هذا الحديث؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، على ماذا يحمل هذا الحديث؟ يريد صحة عقيدة العرب، العقيدة التي كانت عند العرب، أي أنه يعني ماذا لا عدوى، أي بمعنى لا على أن الأسباب يعني تحصل المسببات جزما. العرب كانوا يعتقدون هذا، أنه إذا حصل السبب لا بد أن يحصل المسبب لا يتخلف عنه، لا على أنهم يعتقدون أن السبب هو الذي يعدي بذاته، أو أن العدوى هي التي تعدي ماذا بذاتها. قال هذه ليست عقيدة العرب، يقول ابن القيم هذه ليست عقيدة العرب، وإنما كانوا يعتقدون إذا حصل السبب لا بد أن يحصل المسبب، أي إذا خالط المريض يعني إذا خالط الصحيح المريض فلا بد يعني السبب ما يتخلف، السبب ما يتخلف، لكن لا يقولون أن هذا بذاته، ولكن يقولون السبب يحصل المسبب جزما ولا يتخلف عنه. فنفهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد يحصل ماذا السبب، فقد يتخلف المسبب وقد يحصل ماذا المسبب، قد يحصل وقد لا يحصل. ماذا نفهم الآن؟ واضح يا اخوان؟ انتم معنا الان ولا لا؟ نقدر نمشي على الاحاديث اللي يعني اولا لابد ان نفهم الحديث انه العرب ما كانت تعتقد ان ان العدوى تعدي ماذا بنفسها، هذا جزما يقول ابن القيم ما كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد، وانما يقولون اذا حصل السبب لا يتخلف المسبب، والنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يبين لهم انه قد يحصل المسبب وقد لا يحصل. فقوله لا عدوى اي بمعنى ماذا؟ قد يحصل وقد لا تحصل. ولهذا ماذا قال لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يكون الجمل كالضبا بين الجمال، ثم يصاب ماذا؟ بين الجمال القرب، يعني يدخل الجمل الأقرب بين الجمال وهي كالضبا، ثم بعد ذلك تقرب. ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم من أصاب الأول، من أعدى الأول، من أين جاء الأول هذا المرض؟ من أين جاء المرض ماذا لي الأول؟ فنحن نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني بحالين، إما أن النبي عليه الصلاة والسلام ينفي شيء اسمه عدوى، وإنما هذه الأمراض تكون بتقدير الله عز وجل، ومعنى ذلك مسألة العزل والحجر هذه ما لها أصل، ما عليها دليل، واضح ما عليها ماذا دليل. وإما أن نفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك ماذا من ماذا فر من المجذوم فرارك من أسد، أن الإنسان قد يكون قد يحصل له وقد لا يحصل له، أنه قد يحصل له وقد لا يحصل له تصحيحاً لعقيدة ماذا العرب، أي أن قد يحصل المسبب وقد لا يحصل ماذا المسبب. والمعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لهم هذا الأمر من أجل ماذا؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد، حتى لا يعتقدون بأنه ماذا؟ حتى لا يعتقدون العدوى، فيردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا عدوى. فإن النفي نفي للجنس، أي بمعنى النفي الكلي، ما في عدوى، ما في عدوى بالكلية. فقد يفسر هذا التفسير، يفسر قد يحصل وقد لا يحصل، لا على أن السبب يحصل المسبب. أو المعنى الثاني أنه حتى لا يعتقد الإنسان بمقاربته للمريض فيحصل له قدرا المرض فيعتقد العدوى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فيكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال ما هو الإشكال؟ قال طيب الإشكال فيما يتعلق بالطاعون، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم ماذا به بالطاعون بأرض ماذا قال؟ لا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فعلى ماذا يحمل هذا؟ أه؟ من أي ماذا؟ أه من أجل أن الإنسان يتوكل على الله عز وجل، يعني فسر وتفاسير على كل هذا، فسر وتفاسير. فالراجح والله أعلم والأقرب أنه لا عدوى، الأقرب أنه ماذا؟ لا عدوى. أما أنه يعدي بذاتي يعني العرب ما تقول به، أو أنه لابد أن يحصل السبب إذا حصل يعني ماذا يحصل المسبب إذا حصل السبب، أيضا هذا يعني نفاه النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم. فيبقى معنا الأمر الثالث هل في عدوى قد تحصل وقد لا تحصل بمجرد المقاربة؟ أي هل قد تحصل وقد لا تحصل؟ يعني بمعنى ما هو جازم، ما في جزم عندنا أن قد يحصل المرض وقد لا يحصل. ولهذا سبحان الله تجد بعض الناس يخالطون ماذا يا إخوان؟ وناس عندهم أمراض معدية، صح ولا لا؟ فترة من الزمن بعضهم عنده والده عنده السن، يخالطوا عشرات السنين ما يمرض، ما يمرض، صح ولا لا؟ فأحيانا قد يحصل وقد لا يحصل، قد لا يحصل وقد لا يحصل. هذا معنى الأمر. هذه مسألة يعني الإنسان من أجل أن يتوكل على الله عز وجل لا يخاف ويتعلم مسألة العدوى. الصحيح أنه ما في عدوى، الصحيح أنه ما في عدوى، أمسح العين بالعين ما في عدوى، لا أصدق. لكن الأخوة لا يخافون ويتعلم مسألة المرض اللي تشربه. قال الشيخ عليه رحمة الله، قال ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، يسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب. وتحقق ماذا؟ الغروب بأمرين، إما أن يتيقن الإنسان غروب الشمس، يرى القرص أمامه، يرى القرص ماذا؟ أمامه، هذا قد تيقن يعني ماذا؟ غروب الشمس، حين يفطر. القسم الثاني إذا غلب على ظنه الغروب، إذا غلب على ظنه الغروب ثم بعد ذلك ماذا؟ أفطر أيضا، هذا لا حرج. إذا يدخل في قول المصنف عليه رحمة الله يسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، ويتحقق كما قلنا بأمرين، إما باليقين كأن يرى القرص يعني ماذا يغرب، وإما أن يتحقق ماذا بغلبة ماذا الظن. ومعنى ذلك أن السنة تعجيل، أن السنة ماذا تعجيل الإفطار، السنة في ذلك تعجيل الإفطار. والقسم الثالث إذا تردد الإنسان، هل غربت الشمس أو لم تغرب ماذا الشمس، من أجل تطبق السنة وهي تعجيل في الإفطار، نقول لا تفعل. لماذا؟ لأن الأصل ماذا؟ الأصل بقاء الليل أو بقاء النهار، الأصل هو بقاء ماذا؟ النهار. فلا يصلح الإنسان الإقدام لمجرد الشك، لأن عندنا أصل، وهذا الأصل لا يزول ولا يرتفع إلا بأمرين، إما باليقين وإما بغلبة ماذا؟ الظن. حتى أنه إذا غلب على ظني فأفطر فطلعت الشمس، الواجب الإمساك مرة أخرى، الواجب الإمساك مرة أخرى، كما في البخاري الحديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنهم أفطروا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ثم طلعت ماذا؟ الشمس. فالسنة هي هذه، السنة هي التعجيل، السنة هي ماذا؟ التعجيل. والتأخير ما يقال أنه يعني ماذا مكروه، قد يحرم على الإنسان إذا يتعمد الإنسان تأخير الإفطار مع غروب الشمس يقينا، مع غروب الشمس ماذا يقينا، فإنه لا يدخل في باب الكراهة، بل قد يدخل في باب ماذا الحرمة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا ماذا الفطر، ما عجلوا ماذا الفطر. فإذا أخر الإنسان الفطر بعد أن تيقن ماذا غروب ماذا الشمس فإن هذا ليس في خير، فإن هذا ليس في خير، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا. فنفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ماذا، أن الناس في شر إذا أخروا الفطر، إذا أخروا ماذا الفطر. ولهذا الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله يذكر عن أهل بلده ممن يعني تأثر باليهود وهم يؤخرون فيما يتعلق بالإفطار، وهكذا بالرافضة الذين يقتدون ماذا باليهود، هم أبناء اليهود أصلاً، هم أبناء ماذا اليهود، فإنهم كانوا يؤخرون الإفطار إلى خروج النجوم، إلى خروج ماذا النجوم، وهذا لا تخرج عادة إلا بعد غروب ماذا، إلا بعد دخول الليل، إلا بعد دخول ماذا الليل، بعد غروب الشمس ودخول الليل، حين يرى الإنسان ماذا النجوم، حين يرى الإنسان ماذا النجوم. فماذا يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله؟ قال فرأيت الشر انتشر فيهم، رأيت الشر انتشر فيهم. والسبب الإعراض عن هذه السنة وهي تعجيل الإفطار، وهي تعجيل ماذا الإفطار، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس ماذا بخير. بل جاء في بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ماذا ظاهرا، ما يعني ماذا ما عجلوا ماذا الفطور، ما عجلوا الإفطار. قال فإن اليهود والنصارى يؤخرون، فإن اليهود والنصارى ماذا يؤخرون، فيقول لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ماذا ظاهرا، ما عجلت الأمة ماذا الإفطار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي ظاهرا قويا منتصرا بارزا إلى آخره، فيه ماذا الظهور، أي فيه الغلبة والانتشار إلى آخره. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاءت أحاديث، نعم جاءت أحاديث في الباب تدل على هذا المعنى. المسألة ليست مجرد كراهة، المسألة ليست مجرد كراهة، بل يدخل الإنسان في الحرمة ويدخل في المشابهة، يدخل الإنسان في الحرمة ويدخل الإنسان في المشابهة، لكن لا يتعجل الإنسان لمجرد أوهام، يتوهم الإنسان غروب الشمس أو يشك الإنسان في غروب الشمس ثم يتعجل الإفطار، هذا لا يصلح. لكن إذا تيقن وغلب على ظنه غروب الشمس فالواجب المسارعة، الواجب ماذا؟ المسارعة. قالوا يسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، قال وله الفطر بغلبة الظن، والدليل على ذلك حديث أسماء، حديث أسماء أفطروا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، معنى أفطروا بغلبة الظن، إما اليقين إنما يكون بغروب ماذا؟ الشمس أي القرص، معنى أنهم أفطروا بالاجتهاد، والمقصود أفطروا بغلبة ماذا؟ الظن. قال ويسن تأخير السحور، ويسن تأخير ماذا؟ السحور، ويدل على ذلك يعني حديث ثابت، يعني ماذا؟ زيد بن ثابت أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والأذان، أي أذان الفجر الثاني، قال قدر 50 آية، أي قدر ما يقرأ القارئ ماذا؟ 50 آية، 50 آية الوسط، ليست من الكبار وليست ماذا؟ من الصغار، وتقديرها نحو ثلث الساعة، نحو ثلث ماذا؟ الساعة. بل للإنسان أن يتسحر ما لم يخشى طلوع الفجر، وهذا هو الرأي، أن للإنسان أن يتسحر ما لم يخشى طلوع الفجر، هو يتسحر يجوز الإنسان ولو لم تبقى إلا الخمس دقائق، فإذا خشي الإنسان طلوع ماذا؟ الفجر أمسك. فللإنسان أن يتسحر ما لم يخشى طلوع الفجر، وهذا فيه مبالغة في تأخير السحور، هذا فيه مبالغة في تأخير ماذا؟ السحور. وما جاء من الحديث لا يزال الناس ماذا؟ بخير ما عجلوا الفطر وأخروا ماذا؟ السحور، هذا لم يثبت، ما يتعلق بالتأخير هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الوارد حديث معلم، وأخر السحور هذا حديث معلم، ولكن المعنى صحيح من حديث زيد بن ثابت حينما تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، سئل كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأذان، وبين ماذا الأذان؟ قال قدر 50 آية، أي قدر ما يقرأ القارئ ماذا؟ 50 آية. أما ما يتعلق به لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وزيادة جاءت وأخروا السحور، هذه الزيادة يعني ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى ماذا؟ صحيح، والمعنى ماذا؟ صحيح. وأيضا ما جاء من الأحاديث أحب عبادي إلي عجلهم ماذا؟ فطرا، هذا الحديث الوارد حديث ضعيف، لأنه من طريق قرة بن عبد الرحمن وهو منكر الحديث، قال الشيخ الألباني هذا الراوي منكر الحديث، أحب عبادي إلي أعجلهم ماذا فطرا، هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر كما قال الشيخ الألباني، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما لم يخشى طلوع الفجر، أي بمعنى للإنسان أن يأكل وأن يشرب ما لم يخشى طلوع ماذا الفجر، وكون الإنسان يعني يتسحر هذه بركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور ماذا بركة، فإن في السحور بركة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، معنى ذلك أن فيه مخالفة لأهل الكتاب، كون الإنسان يتسحر فيه مخالفة لأهل ماذا الكتاب، فلا تتشبه بهم لأنهم لا يتسحرون. يقول فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة ماذا السحور، معنى أنه ما كانوا يتسحرون، ففيه مشابهة لأهل الكتاب، فكون الإنسان يتسحر فقد خالف ولم يوافق، خالف أهل الكتاب ولم يوافق أهل الكتاب في هذه ماذا السنة، في هذه ماذا السنة. والسحور مستحب، السحور أكلة ماذا السحر هي ماذا مستحبة ولا تجب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، لكن قالوا الأمر محمول على الاستحباب، والدليل على أنه محمول على الاستحباب أنهم واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام 3 ليال، أي يعني صاموا الليل مع النهار، ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليكم الإفطار من الليل من أجل أكلة ماذا السحور، فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا أن الأمر محمول على الاستحباب، أن الأمر محمول على الاستحباب، فلو كان واجبا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار لما وصلوا معه، بالإفطار لما وصلوا معه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام، أي يواصل الليل مع النهار في الصيام، يواصل الليل مع النهار في الصيام. فلو كان السحور ماذا واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالإفطار. قال عليه رحمة الله: وتحسين فضيلة السحور بأكل أو شرب ولو كان قليلا. وإن قل، لو أكل الإنسان أكلة يسيرة أو شرب شربة يسيرة، إما أن يشرب الماء أو يشرب ماذا الحليب، فإن هذا يكفي لكونه ماذا قد تسحر، لكونه ماذا قد تسحر. قال عليه رحمة الله: قال ويفطر على رطب، ويفطر ماذا على رطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء. جاء من حديث، يعني جاءت أحاديث في الباب، جاءت أحاديث في الباب. الحديث الأول حديث سلمان يعني ابن عامر الضبي، حديث سلمان ابن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر ماذا على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فليحسو حسوات المدى من ماء. هذا الحديث هو حديث سلمان بن عامر الضبي من طريق امرأة مجهولة، ترجم لها الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في التقريب بأنها مقبولة، أي لينة مقبولة، وهي الرباب بنت صليح. جاء صليح وجاء صليح، الرباب بنت صليح وجاء الرباب بنت ماذا صليح بالعين، وهي مجهولة. لم يوثق هذه المرأة إلا ابن حبان، لم يوثق هذه المرأة إلا ابن حبان، ولم يروي عنها ماذا من النساء إلا حفصة ماذا بنت سيرين، إلا حفصة ماذا بنت سيرين، وإن كانت في طبقة التابعين، وإن كانت هذه المرأة في طبقة ماذا التابعين، ولكنها لم يروي عنها إلا راوي واحد. وعلى المصطلح الذي قرينا عليه أن الراوي إذا لم يروي عنه إلا راوي واحد ولم يوثق من معتبر، فإنه يعتبر ماذا مجهول العين، لكنها في طبقة التابعين قالوا مجهولة الحال، قالوا هي مجهولة ماذا الحال. وعلى كل الحديث الوارد حديث ضعيف الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار على الرطب أو التمر، فإن لم يجد حسن يعني حسا حسوات المدى من ماء، أو قال ماء فإنه طهور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد حديث ضعيف، حديث ضعيف. وجاء في سنة أبي داود في مسند الإمام أحمد من حديث أنس يحكي هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة يفطر ماذا على رطبات، فإن لم يجد على تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. حديث أنس ما حاله؟ هذا الحديث يرويه جعفر ابن سليمان الضبعي، يرويه جعفر ابن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس، عن ثابت عن أنس. وجعفر ابن سليمان الضبعي منكر الحديث في ثابت، منكر الحديث في ثابت، ومعنى ذلك أنه لم يثبت ماذا شيء فيما يتعلق بالإفطار على التمر، لم يثبت ماذا شيء فيما يتعلق بالإفطار عن التمر، إلا ما جاء فيما يتعلق بصلاة العيدين أن النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر كان لا يخرج إلى المصلى حتى يأكل تمرات. هذا في الصحيح ما في إشكال. وجاء في مسند الإمام أحمد يأكلهن ماذا أفرادا، يأكلهن ماذا أفرادا، وذاك يعتبر كالفطر، وذاك يعتبر ماذا كالفطر. فمن استدل بذاك الحديث على أن السنة عند الإفطار في يعني ماذا عند الإفطار للصائم أن يأكل تمرات ما استطيع أن تنكر عليه، لأن ذاك الإفطار كان لا يخرج إلى المصلى حتى يأكل تمرات، أي يعلن الإفطار. فمعنى ذلك أن أكل التمر فيما يتعلق لي الصائم فرضا أو نفلا أن له ماذا أن له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلها تعضد هذه الأحاديث، لعلها تعضد هذه ماذا الأحاديث الواردة، وهي سنية الإفطار على التمر. أما التفصيل الرطب وما يتعلق بالماء فهذا ما له شاهد، هذا ما له ماذا شاهد يشهد ماذا له. فنقول السنة فيما يتعلق بالإفطار لي الصائم أن يفطر ماذا على التمر، أما ما يتعلق بالرطب ما جاء، وأما ما يتعلق كذلك يعني بالماء فما جاء، بمعنى يأكل ما تيسر أو يشرب ما تيسر عند الإفطار، إلا التمر فقد جاء فيه. فهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يخرج إلى المصلى يأكل ماذا تمرات، معنى هذا إعلان للإفطار، معنى أن العادة جارية أنه كان يفطر النبي صلى الله عليه وسلم على التمر. فهذا يعضد الأحاديث الواردة، ولكنه يشهد لحديث التمر، أما حديث الرطب ما للشاهد، حديث التمر ما للشهادة، هذا الأقرب، والله أعلم أن السنة الإفطار على التمر، أن السنة الإفطار على التمر. أما الرطب ما له دليل، وأما ما يتعلق بالماء ما له دليل، فيبقى على الإباحة، يبقى على أصل ماذا؟ الإباحة، والله أعلم هذا أقرب، الله أعلم هذا أقرب، لأن عندنا حديثان، حديث أنس وحديث ماذا؟ وحديث سلمان بن عامر ماذا؟ الضبي. حديث سلمان بن عامر الضبي من طريق المرأة المجهولة، وهي الرباب بنت صليح أو صليع. وأما حديث أنس فهو من طريق جعفر بن سليمان شيعي، وهو ماذا؟ راوية ماذا؟ المسند، يعني ماذا؟ عن راوية عبد الرزاق، أي الذي روى عنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، روى عنه عبد الرزاق بن همام ماذا؟ الصنعاني، فكان يروي عنه حتى أدخل عليه التشيع، حتى أدخل عليه ماذا؟ التشيع. معنى أن البدعة قد تدخل على الإنسان بسبب المجالسة والمصاحبة، بسبب المجالسة والمصاحبة، فكان شيعيا وتأثر به عبد الرزاق بن همام الصنعاني عليه رحمة الله. فعلى كل السنة الإفطار على التمر، أما الرطب والماء وإنما يباح، وإنما يقال من قبيل المباح، والله أعلم. قال عليه رحمة الله، قال ويفطر على، إلى آخر كلامه، قال ويدعو عند فطره. الدعاء الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا الحديث من طريق مروان ابن سالم وهو مجهول، من طريق مروان ابن سالم وهو مجهول، فلم يثبت هذا الدعاء، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا الدعاء من طريق هذا الراوي المجهول وهو مروان ابن سالم، مروان ماذا؟ ابن سالم مجهول، فلم يثبت ماذا؟ الدعاء، لم يثبت ماذا؟ الدعاء. ويبقى ما يتعلق أن الدعاء عند الإفطار خاصة مع الدليل، لكن ما يتعلق بالدعاء والإنسان صائم هذه جاءت بالأحاديث، ثبتت بها ماذا؟ الأحاديث، فرضا كان أو نفلا، فإذا دعا الإنسان وهو صائم هذه من أسباب إجابة الدعاء في حال الصيام. أما عند الإفطار عندما يفطر الإنسان يقول هذا الدعاء ما ثبت، لم يثبت ماذا؟ شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الوارد، حديث ماذا؟ ضعيف، حديث ماذا؟ ضعيف. ثم قال المصنف عليه رحمه الله ومن فطر صائما فله مثل أجره، يشير إلى حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه بمعنى من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص ماذا؟ من أجر الصائم ماذا؟ شيئا. ورد ماذا؟ حديث، هذا الحديث يحتاج إلى نظر أيضا، يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى نظر، لكن نبقى على الحديث، نبقى على صحة هذا الحديث حتى نبحث هذا ماذا؟ الحديث، هذا الذي قصده الشيخ عليه رحمة الله في هذا المتن في هذه الفقرات.